أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد بالله حق جهاده، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الراشدين وعلى الداعين بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، أما بعد، فكان حديثنا عن الإيمان بالله سبحانه وتعالى ومعرفة صفاته من التفكر في مخلوقاته. وكنا في القاعدة الثانية وتطبيقاتها، وهي وأننا إذا أردنا أن نعرف بعض صفات ربنا جل وعلا فإننا سنعرفها من التفكر في مخلوقاته سبحانه وتعالى، وهذه صفة من صفاته الحكيم. قال: وإذا تأملت في صور المخلوقات وجدت أن كل جنس يحكمه الخالق سبحانه على مثال واحد، ففي الإنسان العينان في الوجه والأنف بينهما واليدان في الجانبين والقدمان من أسفل، ولا نجد أن عينا ثبتت لإنسان في ركبته أو يدا ظهرت في رأسه. إذا تأملت في خلق الإنسان وجدت أن الله أحكم هذا الخلق، أحكمه فجعل له نظاما وجعل له قانونا. هذا النظام مثاله من الشكل العينان في الوجه والأنف بينهما والفم أسفل من ذلك واليدان على الجانبين. هذه السنة المضطردة والقاعدة المقررة تشهد أن الذي صنعها أرادها، وعندما خلق كل فرد من الأفراد أحكم خلقه ليتطابق مع جنسه. وهذا بالدراسة وجدوا أنه يحكم في المورثات. الآن الجنين في بطن أمه مضغة قطعة صغيرة من مواد هلامية بدأ ينمو، فاتجهت العين إلى موضعها، كان ممكن وهي تتحرك بدلا من أن تقف في الوجه تنبت في الرأس، كان ممكن أن يقصر بها فتنبت في داخل الفم، كان يمكن أن تكون في الرقبة، لكن يجب عليك أن تسيري إلى ذلك الموضع بالضبط وتقفي عنده. وأختها كذلك في الاتجاه الثاني الموازي، والأنف يعرف دائما طريقه فيقع في الوسط وهو ينمو. إذا رأيت الجنين وهو مضغة رأيت حركات كثيرة، هذه قطعة تتجه هكذا وهذه قطعة تتجه هكذا وهذه قطعة تتجه هكذا، كل شيء ينمو ويذهب. في بداية خلقك تكون العينان على جانبي الرأس والأذنان في الرقبة والفك الأسفل في الصدر. الأجنة في الأطوار الأولى هذا شأنها، ثم تنمو حتى تأخذ مواقعها لتكون صورة آدمية. ألا ترى أن هناك إحكاما للصورة مقصودا بأن يكون صورة هذا الإنسان صورة إنسان مش صورة فيل؟ الذي أحكم هذا الخلق حكيم، لكن الفيل وهو يتخلق لا يكون الأنف بين العينين وإنما يكون الخرطوم، وينمو بشكل يحافظ على جنسه. وهكذا سائر الحيوانات صورها محكمة متشابهة، وليس فقط الحيوانات والإنسان بل النباتات. هذه شجرة عنب، هذا نبات العنب ينمو وتتشكل أوراقه، ترسم كل ورقة في صورة ورقة عنب مش في صورة ورقة برتقال. ما هي جنبها شجرة برتقال، لماذا هذه تأخذ صورة ورقة عنب وهذه تأخذ صورة ورقة برتقال وهذه تأخذ صورة ورقة بصل؟ من أحكم الأشكال وأحكم الصور وأبدعها؟ إنه الحكيم جل وعلا، وهذا يشهد أنه من صنع الحكيم الذي أحكم خلق الإنسان. وكذلك كل جنس من الحيوان أو النبات قد أحكمه ربه على صورة ومثال واحد. فمن أحكم هذه الصور إلا القائل هو الذي يصوركم في الأرحام كيف شاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. جرت محاورة طويلة بيني وبين واحد من كبار علماء أمريكا اسمه البروفيسور روبرت، هذا مدير لمعهد تشترك فيه 57 جامعة، وهذا المعهد هو الذي صنع التلسكوب الفضائي تلسكوب يعني المرصد الفضائي الذي يصور السماء من 4 اتجاهات في وقت واحد. فبإمكانك أن تأخذ صورة للسماء في كل الاتجاهات في وقت واحد عن طريق هذا التلسكوب. الصوت لا إله إلا الله وحده لا شريك له. واضح؟ مش واضح الصوت؟ لا إله إلا الله. إن شاء الله لعل الله يسر. هذا البروفيسور يعتبر لا خلي هذا البروفيسور الذي كان يترجم بيني وبينه. ايش تودي تتعبني؟ هذا البروفيسور عرفني به المترجم فقال هذا ملحد، وسبب إلحاده أنه أراد أن يكون مسيحيا قبل 15 عاما من لقائنا، فذهب إلى الكنيسة وقال لهم إني أشعر أن لهذا الكون خالقا، وأشعر من أعماق نفسي بأن له حق في أن أعبده، وجئت إليكم لأعرف ربي ولأعبده، فأريد أن أكون مسيحيا ممتازا. فقال له القسيس مرحبا بك وأهلا وسهلا، ولكن يجب أن تشرب كأسا من هذا الشراب. قال طيب، سكبوا له الشراب وأراد أن يشرب. فقال له القسيس ماذا تشرب؟ قال الشراب الذي سكبته من هذه القارورة. قال لا لا. قال كيف لا؟ قال هذا الذي تشربه يجب أن تعتقد أنه دم المسيح. دم المسيح. يجب أن تعتقد أنه دم المسيح. قال نعم نعم نعم نعم، إنه رمز لدم المسيح، لأنهم اعتقدوا أن المسيح صلب، كيف يصلبه ابن الله؟ وقعوا في مأزق، فأرادوا أن يخرجوا لهذا الصلب تخريجا، فقالوا غضب الله على البشر فأراد أن يعفي عنهم، ولكي يعفي عنهم لابد من أن يذبح بين يديه ذبيحة، يعني مقصد يجولة بمقصد، استغفر الله العظيم، ها علشان يرضى. فالله ذبح ابنه، ها خلى ابنه استغفر الله يصلب من أجل أن يكون هذا سببا لرضا الله. طيب وليش؟ طيب المجرمون الناس، وسيدنا المسيح عيسى عليه السلام رسول، يعني ما ارتكب هذه الجرائم، فكيف الناس يرتكبون الجرائم والعقاب على سيدنا المسيح؟ ايش ذنبه؟ هذا كالذي يراك واقفا فيأخذ يده ويعطيك كفا. ليش؟ قال اخوك سببني، وش ذنبي أنا؟ أستغفر الله العظيم. المهم تخريفات النصارى وادعاءاتهم الباطلة جعلهم يعللون هذه التعليلات الواهية، فقال نعم إنه رمز لدم المسيح. قال لا، بل هو دم المسيح. قال كيف دم المسيح؟ أنت سكبته قدامي من القارورة، سكبته أمامي من القارورة، وطعمه وشمه ورائحته كرائحة الذي في القارورة، كيف أعتقد أنه دم للمسيح؟ قال لا تعتبر مؤمنا إلا إذا آمنت بذلك. قال اسمع، إن لي مدة 60 عاما وأنا لا أقبل أي مسألة إلا بدليل، والآن تريد مني أن أنسف عقلي كله لأصدق بانتقاداتك وخرافاتك؟ قم، لا أريد دينكم هذا. وهذا يكشف لنا بعض الأسرار عن سبب الصدام بين الدين والعلم عند النصارى. المهم هذا الرجل أصبح مشهورا أنه ملحد، فلما قابلته في إسلام أباد في المؤتمر العالمي الأول عن الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، تحدثنا عن إعجاز القرآن، فكان متفاعلا جدا وقال إن هذا القرآن ينسجم مع العلم انسجاما، وهو والعلم يسيران في طريق واحد، فطمعت في إسلامه. فقلت لكن هذا القرآن الذي نزل قبل 1400 عام بهذه العلوم لا يمكن أن يكون إلا من عند الله. قال من هو الله؟ فذكرت له القاعدة الأولى وسلم بها، وذكرت له القاعدة الثانية وسلم بها، واخترت له صفة من صفات الله هي الحكيم، هذا الذي معنا، ولكني ضربت له أمثلة غير الموجودة في الكتاب. اخترت له من أدلة الحكمة الموازين. الموازين يعني عندما توزن كفة وتضع كفة أخرى مساوية لها ويتزن هذا الميزان، عندما يكون الأمر كذلك فلا شك أن الذي أحكم هذه الكفة لتتساوى مع الكفة الأخرى قاصد لذلك التساوي، محكم لذلك الوزن، فهو حكيم. فأخذت أضرب له أمثلة على هذه الموازين، فقلت له لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إن درجة الحرارة في جسمك ثابتة عند درجة 37 درجة مئوية في الصيف أو في الخريف، في الربيع أو في الشتاء، إذا جاء الطبيب ليضع مقياس الحرارة في فمك يجد جسدك ثابتا عند درجة 37، وإن كان الجو الخارجي قد يصل إلى درجة 0 أو أقل من 0 أو قد يصل إلى فوق 45 درجة، مع أن الجو من حولك فوق 45 جسمك عند 37، ومع أن الجو من حولك في الشتاء 0 أو أقل من 0 درجة مئوية فإن جسمك عند 37. هذا الميزان للحرارة ينضبط في جسمك بتفاعلات كثيرة، فإذا كنت في جو حار نزل العرق، والعرق يبلل ثيابك وجلدك ويتبخر فيسبب التبريد لك. ففي الصيف يحدث عرق وتبخير وتبريد. قال نعم. وفي الشتاء يحرق الطعام في جسمك فتزداد درجة الحرارة من الداخل لترفع حرارة جسمك إلى هذه الدرجة وإلا تموت. قال نعم. قلت له من الذي وزن الحرارة في جسمك عند 37 درجة؟ ولماذا لا ينزل عرق زائد فيخفضها أقل من 37؟ ولماذا لا يحترق طعام زائد في جسمك فيرفعها إلى أكثر من 37؟ إن أجسامنا في الشتاء تعمل عمل المواقد والأفران والوقود والتدفئة، وأجسامنا في الصيف تعمل عمل التبريد، ولذلك نشرب ماء كثيرا في الصيف من أجل التبريد، ونأكل طعاما كثيرا في الشتاء من أجل الإحراق والتدفئة. هذا الميزان الذي فعله حكيم أم ليس بحكيم؟ قال ليس بحكيم. هو خايف يقول حكيم تطلع الطبيعة مش حكيمة. إذا قال حكيم هو يعرف أن الطبيعة لا حكمة لها، وإذن الخالق ليست الطبيعة وإنما هو الله سبحانه وتعالى. فقلت سأعطيه مثالا آخر. وأنت تأكل في جسمك ميزان للسكر، ومرضى السكر الأمراض بداء السكر سبب مرضهم اختلال في الميزان، فإذا أكلت كميات من السكر أصبح الدم مملوءا بهذا السكر، الجسم يسحب القدر الزائد ويخزنه. فإذا جعت ونقص السكر من جسمك سحب السكر مرة ثانية من البدن وأعطي للدم حتى لا تنخفض درجة السكر. الذي يقيس درجة السكر على المقياس الذي خلق هذا الميزان في جسمك وأنت جنين في بطن أمك ليزن السكر باستمرار فيسحبه إذا زاد، ويأخذه من الجسم ويدفعه إلى الدم إذا انخفض. الذي أعد هذا الميزان المحكم لإحكام نسبة السكر في بدنك حكيم أم ليس بحكيم؟ قال ليس بحكيم. قلت له إذا وقفت على قدميك وأخذت تسير وانزلقت رجلك إلى الجهة اليمنى فإنك بالسرعة وبدون تفكير منك ترى جسدك يرمي نفسه إلى الجهة اليسرى ليعادل الاتزان، لأن الانزلاق جاء إلى الجهة اليمنى فيعود الجسم فورا إلى الجهة اليسرى، وإذا انزلقت إلى الجهة اليسرى يعود الجسم إلى الجهة اليمنى، وإذا انزلقت إلى الأمام يرميك الجسم إلى الخلف، وإذا انزلقت إلى الخلف يرميك الجسم إلى الأمام. هناك ميزان يعرفه الأطباء اسمه ميزان الحركة. أول ما يحدث ميل إلى جهة تصدر الأوامر إلى العضلات المتحكمة بالجسم تحركي في الاتجاه الآخر. الذي أعد ميزان الحركة هذا حكيم أم ليس بحكيم؟ قال لا ليس بحكيم. فعلمت أن الرجل يعاند، وقلت في نفسي لربما لأنه فلكي لا يعرف الطب لم يفهم هذه الأمثلة، فخرجت معه من جسم الإنسان إلى الأرض فقلت له المثال الموجود في الكتاب، وإذا تأملت في الهواء الذي تتنفسه سترى أنك تستهلك الهواء الصالح الأكسجين وتحوله إلى هواء فاسد ثاني أكسيد الكربون، ولكن مقدار الهواء الصالح الأكسجين لا ينقص. الغلاف الهوائي المحيط بالأرض غلاف ثابت، والأكسجين فيه بوزن معلوم، لكننا كل يوم نستهلكه نحن والحيوانات، ولو لم يحدث إمداد جديد للأكسجين لانتهى الأكسجين في أقل من شهر، وعندئذ لا نجد هواء نتنفس ونموت كالدود. وتلاقي الرؤساء والزعماء والقادة والأغنياء قدهم بيتقلبوا مثل الدود هذا، ما عاد بش هواء، نقص الهواء. لكن الله جعل النباتات تقوم بعملية معاكسة، كلما أفسدنا من الهواء أخذه النبات وأصلحه مرة ثانية وأعاده إلينا، فيبقى دائما ميزان الهواء ثابتا صالحا عند نسبة معينة. الهواء المقصود به الأكسجين، الهواء الذي نتنفسه الأكسجين. إذن عندنا ميزان الآن، ضبط هذا الميزان بين النباتات والحيوانات. الذي أقام هذا الميزان وأحكمه ونظمه في الكون حكيم أم ليس بحكيم؟ قال لا، ما هو حكيم، لا حول ولا قوة إلا بالله. ولا إيش الكفر؟ الكفر أصله التغطية، وهذا تغطية للحقائق. فقلت لا مفر من أن نضرب له مثلا في السماء، فهو فلكي ولا بد أن يعرف المثل. يا بروفسور، عندما يتحرك القمر بجوار الأرض مرة يقترب منها ومرة يبتعد، فعندما يقترب من الأرض جاذبية الأرض ستجذب القمر وعندئذ يحدث الصدام. لكن الذي خلق القمر والأرض يجعل القمر إذا اقترب من الأرض يسرع حتى لا تمسك به الجاذبية، وإذا ابتعد عنها يبطئ حتى لا يفلت. وهكذا الأرض بالنسبة للشمس، وهكذا جميع الكواكب. يعني عندنا سواق بيسوق القمر، لا إله إلا الله، استغفر الله العظيم، تقريب له فقط، يدوس البنزين في المكان المطلوب ويخفف البنزين في المكان المطلوب، يسرع حيث يجب أن يسرع ويبطئ حيث يجب أن يبطئ بمقدار محكم دقيق. فالذي ضبط السرعة مع المسافة بإحكام وتقدير في الأرض والقمر والنجوم والكواكب والأفلاك وأقام هذه الموازين حكيم أم ليس بحكيم؟ قال لا، ليس بحكيم. اليوم الثاني قلب، جينا في الصباح قلت يا بروفسور حصل حادث مؤلم في بلادي اليمن. قال ما هو؟ قلت زلزال حصل في ذمار، زلزال بعد زلزال ذمار. فأراد أن يواسيني ويظهر حزنه وعواطفه، قلت لا لا، وقعت حادثة غريبة في هذا الزلزال. قال وما هي؟ قلت كان هناك قضيب معدني، يعني قطعة حديد، لما وقع الزلزال طار القضيب المعدني إلى الهواء، ثم نزل فسقط على مسمار خرقه من وسطه، فاتزن القضيب المعدني. ثم طار لحام وسكب على طرفي القضيب، ثم طار طبق معدني وثبت على هذا الطرف، ثم طار اللحام مرة ثانية وسكب على الطرف الثاني، ثم طار طبق آخر مساوي للطبق الأول فثبت على الطرف الثاني. وبهذا وجد لدينا ميزان بالزلزال، صدفة. فرأيته يكشر، إيش هذا الزلزال الذي يعمل هذا الإحكام؟ قلت لا لا لا يا دكتور اسمع، لم تنتهي القصة بعد، إن الأعجب من ذلك هو الذي سأقوله بعد هذا. والعجيب أن هذا الميزان أوتوماتيك، ميزان آلي، إذا وضعت في إحدى كفتيه كيلو هو بنفسه يبحث عن كيلو آخر ويضعه في الكفة الثانية، وإذا أنقصت من إحدى كفتيه ربع كيلو هو بنفسه ينقص من الكفة الثانية، وهكذا ميزان أوتوماتيك يزن الأمور كلها، أي شيء تضعه هو يضبط نفسه ويتقن وزنه. فأخذ يحملق في كلامي في وفي كلامي، فرأيته قد امتلأ دهشة وعجب من هذا الذي كان يكلمه كلام العقلاء بالأمس. فقلت له يا بروفيسور صدفة صدفة، الميزان هذا بيشتغل أوتوماتيك صدفة. فانفجر ضاحكا وقلت له يا دكتور ما انت راضي تقبل لي ميزان واحد صدفة وأنا جئت لك بموازين الأرض والسماء؟ موازين الأرض والسماء تقول صدفة، وانت من راضي تقبل ميزان واحد صدفة؟ إن كل إحكام في الكون هو دليل على أنه من صنع الحكيم سبحانه. والحكيم أحكم كل شيء فجعل الشكل متناسبا مع الوظيفة، وجعل المواد متناسبة مع الوظائف. فمثلا إذا رأيت القلب ستجده مركبا من عضلات خاصة، وستجد الرئتين مركبة تركيبا آخر من نسيج إسفنجي. لماذا هذا بهذا التركيب؟ ليتناسب مع دخول الهواء. ولماذا هذه الكتلة العضلية المتكدسة في القلب؟ لتضخ الدماء، لأمام بومبا مضخة لترسل الدماء في الجسم كله. فترى الإحكام بين كل عضو ووظيفته، ترى الجذور محكمة في تركيبها بحيث تتمكن من شق التربة بل وشق الصخور إن اعترضتها. شفت الحجر هذا الذي ما تكسره إلا بالحديد؟ يوجد في الجذر حق النبات مادة تذوب الحجر وتشق الطريق للجذر. الورقة مركبة من مواد تتناسب مع وظيفتها. الزهرة عينك مكونة من مواد شفافة تتناسب مع دخول الضوء. أنفك وهكذا، كل شيء محكم في تركيبه ليتناسب مع وظيفته، وهو محكم مع شكله، الشكل متناسب مع الوظيفة كما سنرى في المثال الآتي الموجود عندكم في الكتاب. هذا الدكتور اعترف بأن القرآن معجز وأن القرآن يسبق العلوم الحديثة، ولكنه لم يسلم. فلما سألته بعد ذلك قال: الكلام الذي قلت له مقنع، ولكنه يخشى أن يكون عندكم يا أهل الأديان أشياء مخبأة غير مقنعة. وهو يريد أن يتأكد لنفسه، يتثبت، مش أي شيء هكذا يعني. أيوة، لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله، ها، دم المسيح صفى. أيوة، هو أخذ صورة عن المتدينين من الكنيسة، فتصور أن في أسرار وخيالات. قال: وإذا نظرت إلى أنفك وجدته قد أحكم ليتناسب مع وظيفته، فالهواء يدخل من ثقبين بين العينين. من أين يدخل الهواء؟ مش من أسفل الأنف، فتحة تحت، لكن كيف يدخل إلى جسمك؟ هنا فتحتان بين العينين، ولذلك الذين تجدع أنوفهم يمكنك أن ترى الثقبين، يضطروا يعملوا غطاء. إذا مدخل الهواء من فوق، لكن البوابة حق الهواء أسفل، والأنف غلاف. سنرى ما الحكمة من ذلك. لكن العليم غطى هذين الثقبين بالأنف، وجعل النصف الأعلى من الأنف عظما، النصف الأعلى من عظام، حتى لا تضغط الرياح على هذا الغطاء فتسد التنفس. أين الثقبان؟ هنا، والغطاء عظم قاسي. جاءت الريح وهبت، وكان رطب، كان ذات سده، وأنك حانك، وأنك في مأزق. لكن جعل الغطاء عظم، وجعل نصفه الأسفل غضروف، ها، مثل الغضروف هذا حق الأذن. لو كان الأنف كله من عظم، كيف بتخرج المخاط؟ تحتاج لك مجرفة. ولو كان الأنف من غضروف، كله غضروف، كان التصق بعضه ببعض، تحتاج لك مشابك تفك الأنف. فجعل نصفه عظمة ونصفه غضروفة ليتناسب مع وظيفته. ليس الأمر كذلك فقط، بل انظر إلى أنفك، ما هوش مستطيل من أجل يدخل، ما شو قصيب، وإنما في شكل مثلث مثل جسم الطيارة، يأتي الهواء وينزاح، والهواء الذي يدخل من أسفل سيتجه في اتجاه رأسي، فيجد جدار الأنف فيضربه جدار الأنف إلى الداخل. إذا أدخلت إصبعك ستجد أن في مطبات، شفتم المطبات حق السيارات، في مطبات داخلهن، مطبات حقيقية، حواجز، فيضرب الهواء على جدار الأنف، ثم يضرب على الحاجز الأول، وبعد أن كان الهواء مسرع يبطئ. فإذا أبطأ في سيره الغبار الذي معه والأتربة والجراثيم تلتصق بالمخاط فيمسكها المخاط، ثم تصعد فتصطدم بجدار الأنف مرة ثانية، ثم بحاجز آخر، فالجدار، فالحاجز الثالث، فلا تصل إلى الداخل إلا وقد أصبحت هادئة. ولو كان الأنف فتحتان فقط بدون أنف كانت ستهب الرياح تنفخك، ما تدري لقد انتفخت بكلك، لكن جعل الله لك هذا الغطاء بحكمته ورحمته وفضله جل وعلا. الغبار والأتربة تصطدم بالجدار، يبطئ سير الهواء. إذا كان الهواء باردا في الشتاء فإنه سيدخل يسبب لك خللا وضررا، فترى أنفك في الشتاء أصبح محمرا، أيام البرد قد أحمر. محمر لماذا؟ لأن الدماء تكدست بكميات لتدفئة المكان، تدفئة حتى لا يدخل هواء بارد يضر. وفي الصيف المخاط وما فيه يرطب الهواء فلا يدخل جافا، ثم يدخل إلى الداخل ليلتقي في الحنجرة بطريق الطعام، قصب للهواء وقصب للطعام، المريء للطعام والقصب الهوائية للهواء يلتقيان في ميدان واحد. لا إله إلا الله. فإذا أردت أن تتنفس فتح طريق الهواء امشي إلى الرئتين، إذا أردت أن تأكل لسان المزمار، الشرط المرور هنا يغلق طريق الهواء ويفتح طريق الطعام. فإذا أردت أن تفتح طريق الهواء بالكلام وتأكل في وقت واحد، تشتي تتكلم وتأكل، يرتبك الشرط هذا، القطعة لسان المزمار هذا يرتبك فيحدث تسرب للطعام أو للماء فينزل في طريق الهواء، فتعلن حالة الطوارئ في جسمك، فإذا بك تسعل سعالا شديدا، هي قد نزل ماء في طريق الهواء، قد دخل أكل في طريق الهواء، إيش الحل؟ يلا أوامر تضغط على العضلات في الحجاب العاجز وعلى الصدر، اضغطوا بقوة، أخرجوا تيارا من الهواء لطرد هذا الماء أو الطعام الذي أخطأ الطريق. ما تدري سعال سعال سعال، لو تشتي تسعل كذب ما تقدرش، لكن عندما يحدث سعال حتى تأتي الأوامر، ها التصفية حاصلة، فتبدأ تهدأ تهدأ، ما عاد باقي شيء، صفيت الطريق، صفيت خلاص، تهدأ السعال. صنع من هذا؟ حكيم أم ليس بحكيم؟ خبير أم ليس بخبير؟ رحيم أم ليس برحيم؟ وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ ثم ينزل الهواء وقد ينزل معه غبار. أنا أرجو من الإخوة المدخنين لا يفزعوا من كلامي، لأنه الحقيقة، إذا أرادوا يفزعوا يفزعوا، لكنني سأخبر الحقيقة. الهواء الذي نزل فيه تراب وغبار، إذا فتحت القصبة الهوائية سترى أنها مغطاة من مبطنة من الداخل بشعيرات، شعر، شعيرات دائما تتحرك إلى أعلى، دائما هكذا، وتحت كل مجموعة من الشعيرات بل غدة نخامية. شفتم البلغام؟ ما تدري لو قد خرج من داخل بطنك، مش من بطنك، من الرئتين، خرج من الرئتين نخامة. البلغام منين بيخرج؟ معه غدد موجودة في داخل القصبة الهوائية وفروعها وشعبها. فعندما ينزل الهواء الغدد النخامية، الغدد هذه تفرز هذه المادة اللزجة وتكون بطانة من داخل القصبة، بطانة، والشعيرات ترفع، ما تدري إلا قد خرج البلغم، شوفه إذا كنت بين تراب وقد ملوث بالتراب، هذا التراب كاد سينزل إلى رئتك، فهذا البلغم أمسك به والشعيرات رفعته، يلا مخرج ما أخرج. فتصفية دائمة. طيب المدخن كيف يسوي؟ شوف البلغم رقيق ولا لا، مثل العجين الراخي، مثل العجين الرخو. تريد العجينة أن تكون قاسية، ماذا تفعل؟ تعمل دقيق فوقها، بعدين تقع وصلها، ما تقعش طافية، تكون قاسية. الدخان الذي بيشربها المدخن ينزل إلى الرئتين، وفيه حبيبات الكربون، فيه الدقيق هذا، فيضاف إلى البلغم، فالغلاف من البلغم الذي في داخل القصبة الهوائية يضاف إليه الدخان، فيجعله متماسكا. الشعيرات ما عاد تقدرش ترفعه، تحاول تعجز، تعكش، فينزل هذا البلغم إلى أسفل، بدل ما يطلع فوق ينزل تحت. فإذا نزل إلى أسفل سلك الطريق إلى أن يصل إلى الحويصلات الهوائية. الحويصلات الهوائية عبارة عن، أو السناخات، عبارة عن مخازن غلافها رقيق جدا. شفت ورق السجارة؟ أقل من ثلث سمك ورق السجارة، أخف من ورق السجارة. فلما ينزل البلغم إليها يملأها. تريد أن تنقبض لتطرد الهواء وتستقبل الهواء الجديد، قدو مليان بلغم ما عادوش هواء، امتلأ، فتنقبض فتتحطم، فتتحطم الرئة والمخازن. ولذلك المدمنون والمكثرون من الدخان إذا قام بمجهود يشتي يتنفس، ما عاد بيش، ما عاد فيش مخازن يدخل فيها هواء، فلذلك لا يستطيع أن يجمع هواء كافيا. يلا كوده، يلا قليل يشم هواء شوية بما بقي من مخازن. وهؤلاء تتحطم رئاتهم الخمس، الربع، الثلث، بقدر هذا الكمية. ولذلك عندما كتب في علب السجائر بأمر الدولة، تحذير من الدولة في بلاد ما يهمهم الحلال والحرام، هم بس يعني المصالح المادية، اضطرت الدول أن تكتب هذا يضرك، مش هكذا، مش لعبة. بعد دراسات حتى أنهم وجدوا أن الذين يتوفون بسبب الدخان في العالم عددهم أكثر من عدد الذين يموتون بسبب الأوبئة مجتمعة. فهذا استطراد في الحقيقة، ونحن كنا في آيات الله، لكن هذا من آيات الله سبحانه وتعالى. انظر التصفية للهواء، كيف ركب الأنف، كيف ركبت القصبة الهوائية، الحنجرة كيف ركبت القصبة الهوائية بما يتناسب مع وظيفة إدخال الهواء. لكن إذا رأيت القلب والدماء ترى تركيبا آخر متناسبا مع وظيفة ضخ الدماء. الذي أتقن صنع هذه الأجزاء متناسبة مع وظائفها حكيم أم ليس بحكيم؟ لا إله إلا الله. ألا يشهد ذلك كله أنه من صنع العليم الحكيم؟ وهكذا لو تأملنا في خلق كل شيء في الأرض والسماء لوجدنا أنه قد خلق في غاية الإحكام. والإحكام في كل شيء يشهد لكل عاقل أنه من صنع العليم الحكيم، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وهو الحكيم العليم سبحانه وتعالى. المسألة بس عندك أنت، فكر، انظر، فكر. فإذا نظرت وتفكرت ستجد الإحكام في كل شيء، وستجد الأدلة الشاهدة بأن الله هو الحكيم كعدد المخلوقات المحكمة المتقنة.